ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. لا حول ولا قوة. يعني لو ذهب ملح القوم فكيف يصلح القوم؟ لأن تعلم أنت أن الطعام بغير ملح لا يمكن أن يكون له مذاق. صلاح الطعام بإيش؟ بملحه. فإن عدم الملح فكيف الصلاح؟ ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة، وهكذا ندخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. طيب جيد، احنا بس عشان نقسمها هنا الكلام، يعني بعدما بين الغرباء هنا فيه لطيفة عظيمة جدا، تكلم على مسألة البدعة، مسألة النجات من الفتن، السنة، التمسك بالسنة والأمر بذلك وذم البدعة وأن الهلاك في البدعة وأن النجات في السنة، ثم ثنى بعد ذلك بالكلام على ما يحدث في آخر الزمان وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ثم بين أن هؤلاء يسمون بسمة الغرباء، فطوبى للغرباء. ثم بعد ذلك انتقل بعد ذلك من هذا الزمان إلى الزمان الأول وتكلم عن الصحابة، فما الفائدة في هذا الباب؟ ممتاز ممتاز، لفض فوق. هو طبعا القاعدة العريضة العامة هو كأنه يقول نحن الآن نتكلم على زمان أزمنة الفتن التي تأتي متتابعة متتايعة وأن الهلاك بالفتن، فكيف النجات في أناس وصفهم الله وصفا دقيقا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسم هؤلاء الغرباء أنهم أناس قليلون يعني يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. ثم كأنه بين قال والأهم في ذلك أن صلاحهم يظهر بأنهم يتبعون ويقتفون أثر من إيش؟ من مضى. مش أن تقولين النهار تقولون السلفية، وطبعا السلفية الآن هي السلفية صارت حكرا على حفنة مثلا من بشرية لا تعرف، حتى لا نعرف إذا كان عقيدتهم سلفية ولا لا. دي المصيبة الكبرى في هذا، يعني أصلا يتباعدون عن عقيدة السلفية، هذه مصيبة كبرى. يعني هذه تحتاج لعلم آخر، يعني هذا أمر صراحة مذهل جدا في هذا الباب. أنا أقول لك لا، أنت لست بسلفي، هو اللي سلف. طبعا أنت سلف نمحص النظر فيك، لا نريدك سلفيا بحال من الأحوال. هذه مصيبة كبرى، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. عشان كده قلنا لابد من الرسخين في العلم. ما أنت أنا ليلة نهار لما يقال أنا ما زلت أنا ستكلم في هذا إلى النهاية. لما أنت ليش لا تبين هذا الباب في مسألة كبار العلماء وهيئة كبار العلماء، كبار أي كبار كبار شيء، الضلال اللي احنا فيه هذا والكذب والتدليس اللي بيحدث ده، يعني لما الكذب والتدليس الذي يحدث لما ما أدري. طبعا يعني هي أسواق، هي التجارة، يعني عايزين نعمي على الناس وخلاص. المسألة صارت خلاص فوق الطاقة. لما تعرف بقى كبار العلماء، ما فيش واحد من كبار العلماء قرأ كتابا على واحد على عالم، ما قرأ كتابا على عالم. ففين بقى كبار العلماء؟ ما فيش واحد منصف عنده ديانة يقول يا جماعة الكلام هذا كلام تدليس، ما ينفعش. ما فيش واحد يتكلم بهذا الباب. لما هنبقى طويلا كده نعمي على الناس وندلس عليهم بهذه الأبواب؟ وهو حتى طلب العلم مش لا يفقهون هذه المسألة. لابد من الرسوخ في العلم حتى تقف. أنت راسخ في العلم هتعادى من الجميع، وبعدين ما يستطيع المناقشة معك، إيش يفعل؟ لابد أن يفر من أمامك، وبعدين ربنا يسلبها في الساحات الأخرى في الستارة الخلفية ماشي، لكن هو أصلا أمامك لا يستطيع أن يقاوم. ولابد أن ترسخ، لأن إحقاق الحق لا يكون إلا بالرسوخ. فهو الآن أنت تقول السلفية الحق الذي ترجع إلى ما كان عليه السلف هو اعتقاد سلفي أو ده الاعتقاد السلفي. ابن بطة يقول الآن الفتن تترى ستأتي ستأتي، وهو بيان لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها من سنن الكونية واقعة واقعة لا محالة، واقعة واقعة لا محالة. كيف النجاة من هذه الفتن المتلحمة المتلاحقة المتتابعة المتتايعة يعني التي تهلك؟ لابد لنا من نجاة، فالنجاة بيانها المسلم أن تعض بالنوارز على هذا الباب، أن تتمسك بسنة النبي المسلم. لذلك قال فساد دين الناس، الفساد في دين الناس حقا هم أن يتركوا السنن ويرفعوا راية البدع، وده اللي حاصل. اللي حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة صارت بدعة، وعقيدة أهل البدع صارت سنة، صارت عقيدة أهل السنة والجماعة مصيبة، ده أم المصائب مش مصيبة فقط. وبعدين كمان لا يرتاد يقول لك طب نرضى أنها خلاف، عقيدة فيهاش خلاف، العقيدة لا اختلاف فيها، أصول الاعتقاد لا اختلاف فيه، الاعتقاد في الاختلاف يكون في التطبيق، لكن التأصيل العام في الاعتقاد لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. فهو يقول الآن أنت تريد أن نلات من الفتنة التي لابد أن تقع واقع كونا قدرا كونا، لابد أن ترجع إلى ما كان عليه الأولون، وأنت ليل نهار تقول أن السلفية الحق هو إيه؟ هل خير فيه؟ كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. طبق لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به إيش أوله. بالله عليك هل صلح فيها؟ هل آخر الأمة أول الأمة كان يصلح فيه هذا الباب خلط الحابل بالنابل؟ هل هذا كان يحدث؟ لما أحمد حنبل يسأل يقول تسألني عن هذه المسألة سأل العلماء. ده أحمد بن حنبل العالم النبيل الذي سأل عنه بقية بن مخلد يحيى بن معين، قال له أسألك عن الرجل، أريد أن أسمع له، أسألك عن الرجل. قال من؟ قال أحمد. قال أحمد أو مثل أحمد تسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسره. قال أحمد إمام الدنيا، إمام الدنيا يسأل عن مسألة فقهية يقول لا أعلم، سأل الفقهاء. الآن ابن أخت القوم يزكي خاله، وقاله يزكي ابن أخته، وما فيش نسب، هي مسألة يعني هذا أعلم أهل الأرض في الأصول والثاني أعلم أهل فتح الباري، أكل فتح الباري مرتين ولا يعرف حتى ما معنى سنة فتح الباري. مصيبة، هذه مصيبة حقا. لما أحمد يقول لا أعلم سلوا العلماء، ولما مالك يسأل عن 30 مسألة 40 مسألة ويأتي رجل ويقطع يقول أنا قطعت الفافي والقفار ليسألك، وأنت يعني ثلاثة أيام تقول ائتني غدا ائتني غدا، وبعد ما يعني عشمتنا موتنا وتقول لا أدري. قال أذهب إليهم وقل لهم مالك لا يدري، أهل المغرب بأسرهم كلهم إيش مالك، شوف الله في كيف كافاء وجزاء وفاقا وأجرا طباخ. فهنا الآن كيف يكتب حتى كيف يستوي العود، كيف يصعد بأمثال هؤلاء أهل التدليس والكذب وإيش هذا، إيه اللي بيحدث هذا؟ هو ده تمكين للدين؟ وهذا ينفع تمكين للدين بهذه الطريقة؟ ما يصح تمكين الدين، الدين لا يمكن أن يكون ممكنا بهذا الباب. حتى الإخوة، أنا أنقم على الإخوة طلبة العلم، هنا فيهم طلبة صراحة يعني القلب يحترق، في أوقات كنت أتمنى أترك وأمشي، لا سيما أن كثير والله العظيم أنا الإلحاح علي شديد عشان أمشي ورب العز. وطبعا أصلا حتى أصحاب كبار العلماء يقولون سنعطيك الضعاف مضاعفة بس توكل على الله زيد بعد في لأننا وتوكل على الله مش. لكن حقا أنا بمتعد لأننا ما أرى يعني حتى مش لا يفقهون ولا يعرفون قدر ما هم فيه. هذا أمر جلل أنك تكون طالب علم نادر أنت ذهب خالص، طالب علم أصالة، أن طالب علم الحق طالب العلم هذا ذهب خالص، قيمة راقية في المجتمع، والمجتمع أحوج ما يكون لطالب العلم. فأنت ترى بقى الآن ترى ما شاء الله يعني فيهم برضو ما فيهم من الأمور المستغربة. وبعدين المشكلة بأسرها أن أنا أرى إخوة تتأخر عن الدرس عشان عندهم درس، بيدوا درس، أنت ما تديش درس خالص، أنت أحرم عليك تدي درس بحال من الأحوال إذا كنت أنت رايح درس تتعلم. أنت لابد أن تستقبل وتستقبل وتستقبل. الإمام أبو حنيفة بلغ ما بلغ، قال لازمت حماد بن أبي سليمان 40 سنة، 40 سنة. المشكلة عندنا الراجل بيقعد 13 يوم ويقول الآن استوعبت كل ما سمعت، وإن شاء الله سأدرسه غدا خلاص، تمام تنبأ بما سيحدث. 40 سنة. الإمام مالك يلازم ربيع الرأي 20 سنة، ويلازم الزهري 20 سنة، وهو يفتي للناس صغيرا، وكان لازم ربيع الراي 20 سنة ولازم الزهري 20 سنة. فده هؤلاء الجهابزة حقا. أبو يوسف جلس أمدا ودهرا بعيدا تحت يد الإمام أبو حنيفة، تحت يد الإمام أبو حنيفة يجلس يدرس، وبعدما مر أكثر من 20 سنة هو يقول الآن أعقد مجالس العلم، الآن أنا أستطيع، بعد 20 سنة قال أعقد. وأبو حنيفة قال تمهل، لا لسه لم يستوي العود، تمهل. فهو قال لا، ولدت من نفسي أن أنا إيه خلاص أصبحت متقنا. فعقد الدرس، فأراد اختباره في شيء واحد، فأراد اختباره فاختبره في شيء واحد، واحد سأله في مسألة في المعاملات فأخطأ فيه. طبعا أعطى الجواب، فلما أعطى الجواب قالوا أخطأت، فأعطى الجواب الإيه المقابل فقال له أخطأت، قال بس هو أبو حنيفة، هذا سؤال أبو حنيفة معروف. هو أراد أن يبين له أنت ما استوى عودك، ما زلت ما استوى عودك. فالإخوة لما تكون بهذه الطريقة ومش مش مقدرة ومش فاهمة ما هم فيه، إيش هذا؟ وبعد ذلك أنا كيف أنا أأمن أنه هو يتصدر أيضا؟ أما إحنا عمالين نحارب أنه لا يتصدر إلا من اكتمل تهليته. فأنت أما هي المسألة كلها مسألة بقى تثقيف. عامة في في في هذه المسألة الأهمية القصوى أنه قال لك مع هذه الغربة نجاتك أن تسير على درب هؤلاء، أن تسير على درب هذا الذي أراده أن يؤسس لك، أن يؤسس لك هذه المسألة، مسألة الاعتقاد المهمة جدا، أن نجاتك مرهونة بالسلف. والاعتقاد الصحيح هو أن نعلم أن السير على درب هؤلاء ليس فيه نهاية إلا نهاية المرافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، كأنه قال ولابد أن تعترف بالجميل لهؤلاء الذين وصل الدين غضا طريا على أكتفهم، هم الذين حملوا شعلة الإيمان والإيمان والشريعة، وقد نشروها بين الناس في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، وعبدوا العبادة لرب العباد. حديث الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، هذا حديث فيه ضعف، لكن هذه كل الحديث التي سردها المصنف يتكلم فيها على مسألة اعتقاد، كأنه يقول واعتقادنا في هؤلاء السلف الذين لا نجاة لنا إلا بالسير على ضربهم وأن نقتفي أثرهم. فيقول اعتقادنا في هؤلاء السلف الصالح اعتقاد ناصع، يعني ظاهر، وهو في العلو في العلياء. هذا الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير صحبة صاحبت نبيا هم هذه الصحبة الذين اختارهم الله لا في علا، كما في الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود قال رضي الله عنه وأرضاه من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا وأبر الناس قلوبا وأحسنهم خلقا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لله على صحبة النبي ولنشر سنته أو لنصر نشر دعوته ونصر سنته. فهؤلاء القوم الذين اختارهم الله جل في علاهم خير أمة أخرجت للناس. والآيات والأحاديث في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر مما من أن تحصى. قد قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآخر، كنتم خير أمة، فهذه خير المقصود بها المعني بهم أصالة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير الأمة بحق، والخيرية قد ظهرت بأنهم نشروا دين الله لا في علاه، وأنهم باعوا أنفسهم صدقا لله لا في علاه، وكانوا قد عاشوا دهرا بعيدا لتعليم الناس ولنشر الدعوة وأيضا لنصر الدين الله جل في علاه. لذلك فتح الله على أيديهم القلوب والأسماع، وقد قال الله جل في علاه مبينا فضل هؤلاء، ودي أنا أرى أن هذه أعظم الآيات فضلا لهؤلاء، هو قول جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لأن هذا علو التزكية جاء في قول الله جل في علاه وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها، هذه من الأهمية بمكان. قال وألزمهم كلمة التقوى، فيها أمران، الأمر الأول أخ صبري اجلس، عمر فيها أمران اجلس يا محمد، جزاك الله خير، بس هي في جزئية بس أريدها أهم من ذلك، بس جزاك الله خير جيد، ليست هي طب قول مش هم ماشي، وكان من المخلصين، ها هم كذلك ممتاز، يعني هم خلص الناس، لذلك جيد، لكن ليست هي كريم. ماشي. ممتاز. أنا كنت أود شيء كلكم عارفينه، لكن وألزمهم كلمة التقوى أن أصل الإيمان من من؟ من الله جل وعلا، منا وما بكم من نعمة فمن الله. يعني حتى هؤلاء الأخيار الأبرار أفاضل الناس أماجد الناس الذين هم المكان العليا عند ربنا جل وعلا، هؤلاء الأماجد، لا هؤلاء الأماجد، يعني حتى الإيمان كان من منة الله عليهم. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله. إذن لابد أن تعلم أن قول الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله على الجميع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولا إلا رحمة من الله جل وعلا رحمك بها. فإذن قول الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى فيها دلالات. الدلالة الأولى أن أصل النعمة من الله جل وعلا، وإن كانوا أخيارا لكنهم كانوا قوالب تستحق ذلك، فأعطاهم الله تعالى ومنحهم هذه منة العظيمة وألزمهم كلمة التقوى. الأمر الثاني المهم جدا أن هذا يأتي بيش بالرد على الروافض الخبثاء الذين قالوا بأنهم ارتدوا، لأن الله تعالى قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. إذن هذا إلى الممات، لأن الله تعالى هو الذي ألزمهم، فإذا لا تنزع إلا إذا نزعه الله تعالى، ولم يخبرنا الله تعالى أنه نزع منهم الإيمان بعدما منحهم الإيمان، لم ينزعه منهم بحال من الأحوال، بل حتى ولو بالآيات. يعني عندنا الآيات بأن الله تعالى قال أن الله تعالى ما يكون مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب هو الآن إحنا لو نظرنا في صفحات التاريخ، هل غيروا من أنفسهم؟ ما غيروا من أنفسهم، إذا النعمة ما زالت مستقرة يعني حتى بالنظر. ولكن احنا عندنا الدليل الراسخ في هذا الباب هو قول الله تعالى وألزمهم كلمة، انتهى بأن الله تعالى ألزمهم بكلمة التقوى فلا ينزع هذه التقوى من قلوبهم أحد بحال من الأحوال. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وفيها التزكية طبعا بقول الله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها، هم أحق الناس بكلمة التقوى. كلمة التقوى هنا هي كلمة التوحيد، ولأنهم استحقوا ذلك أعطاها الله جل وعلا لهم. هذه أيضا إن دلت عليه يا أستاذ كريم، مع أن المنة من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ هذا الإسلام وابتدأهم بكلمة التقوى وأحسن إليهم بها، لكن هذه فيها الاستفاء. نعم ممتاز. الحكمة بأن الله جل وعلا حتى وإن كان هو الذي من، لكنه عندما يمن يضع الشيء في موضعه. قوالب الناس لهم قوالب، والله يضع من يشاء في قالبه الصحيح، كل يوضع في قالبه الصحيح، فوضع الله جل وعلا هؤلاء في القالب الصحيح لهم، وهو الإيمان والعلو ونصرة الدين، وأنهم كانوا قادة للناس وريادة، والسيادة كانت لهم لأنهم كانوا من أشد الناس تواضعا لربهم جل في علا. وأنت تعلم أن الناس إذا كانوا صدقوا النية مع الله جل وعلا لنصرة دينه وللتواضع لدين الله جل وعلا ارتقوا إلى المعالي، ارتقوا إلى المعالي. فالحق لابد أن تفهم فهما جيدا بأن الله تعالى عندما قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فيها ما فيها من التزكية الراقية السامية لهم، لأنهم ثبتوا على هذا الخير، وأن الله تعالى لما رأى منهم أنهم، لأن الله تعالى ما يعطي إلا ما يعلم، يعلم الاستحقاق. قال الله جل في علا، طب ماشي ممكن نأتي بها، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم، لكن أنا أتكلم على لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فلابد أن تعلم هذا بأن الله تعالى حكيم يضع شيء في موضعه، القوالب الصحيحة، الله تعالى يملأ قلبا إيمانا إن كان القلب يستحق هذا الإيمان، أما لم يكن يستحق هذا الإيمان لا يعطيه الله جل وعلا. لذلك قلت دائما افهموا هذه المسألة بأن الله تعالى لو منح أحدا نعمة فاعلم أنه ما منح هذه النعمة تشهيا أبدا، منحه الله تعالى لعلمه أنه يحسن أن يكون أنه يكون جديرا بهذه النعمة، وأن الله جل في علاه لا يضع شيء إلا في موضعه لحكمته. لذلك قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا الله تعالى فضلهم على العالمين بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل لقد رضي الله عن المؤمنين. ورضوان الله تعالى لا سخط بعد، لأنه لو كان قد تسخط الله عليهم لإيش؟ لظهر ذلك ولا بين الله ذلك في الكتاب، وهذا الرضوان مستمد إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. فهذا أيضا فيه رد على الروافض الخبثاء الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أعظم الآيات إظهارا لفضل الصحابة قول الله جل في علا محمد رسول الله والذين معه، والذين معه هذه عمومه ولا يرد به الخصوص؟ ممتاز. هو نعم هي خاصة بأصحاب النبي لكن في قولي والذين معه، يبقى كل من معه، كل من معه ممتاز، ده صحيح. لكن الحديث وين؟ يعني لو أنفق أحدنا مثل إيه؟ لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ إيه؟ مدة أحدهم ولا خطأ. الكلام ده على الصحابة، شوف على الصحابة. هذا إحنا عندنا لا شيء، ما تتكلم ما في مقارنة. هذا الخطاب خطاب للصحابة أصلا، كان الخطاب للذين تأخر إسلامهم. والكلام على إحنا لسنا في الميزان، لا ندخل في هذا الباب، إحنا لا ندخل، إحنا ليس لنا أن ندخل في هذا الباب. هذا الخطاب كان للصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لما اشتد الأمر بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم. هذا فقط بين المقارنة بين متأخري الإسلام بعد الفتح ومسلمة بعد الفتح ومسلمة قبل إيش في أوائل الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، لو أن أحدكم، ده الكلام على خالد، الكلام على الصحابة. أما نحن لسنا في الميزان، لا ميزان لا مقارنة. وأما حديث أجر العامل منكم بخمسين منهم، هذه المسألة أصالة هو تشجيع من يأتي بعد ذلك في زمن الهرج حتى اشتد العبادة، لكن هو ليس تقديما لكم عليهم، بحال صحابين واحد بأمة بعده، بالأمة التي أتت بعده. ونحن أصلا ما يقول أجر العامل، خذ أجر خمسين، خذ أجر ألف، لن تصل إليهم بحال من الأحوال. هؤلاء القوم قد حملوا الدين على أكتفين، فوصل لنا غدا طريا. أنت حسناتك هي حسنات له، يعني أنت ضع الخمسين وضع عليها حسنة مع المضاعفة أنها له، لأن أنت ما وصلت لما وصلت له إلا به به، والدال على خير كفاعله، يبقى الإشكال مرفوع. فقول في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام على الصحابة ليس على أمثالنا، نحن لا نستحق أن نقارن، لا مقارنة بحال من الأحوال. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل هؤلاء الصحابة والسلام، بيميز بين السابق وبين المتأخر. وهذا الذي فعله من ليبين الفرق؟ من؟ عمر بن الخطاب مع من؟ مع أبي سفيان ومع سهيل. تعرفون من أبو سفيان؟ مكة كلها أبو سفيان. ومن سهيل؟ تعرفون من سهيل؟ سهيل هذا كان من أحكم العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر عليه قال سهل الله عليكم أمركم، مع أنه اشتد في الشروط، ولكن هو لأن هو يريد أن يعني أن يعقد الصفقة. من سهيل؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أي خطة عرضوها علي، أي خطة رجل عرضوها علي أجبتهم إليه. الغرض المقصود عمر الخطاب أدخل بلادا قبلهم وأراد أن يريهم من هو ومن هم، لأن سهيل قالها بحكمة، قال يا أبا سفيان سابق إلى ربي فسبق الله به، هي كده سابق يا رب فسبق الله به. فقال عمر بلال سيدنا وأعتقه سيدنا لتعلموا مكانته. هكذا كان الصحابة يعرفون فضل الفاضل منهم. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من الصحابة. طبعا هذا حديث لا يصح، لكن المعاني صحيحة، صح أكثر الأصل التي أتى بها لها شهادة أنها أكثرها ضعيفة. يا معاذ أطع كل أمير، هذه فيها دلالة على تأسيس عقيدة أهل السنة والجماعة. شو انظرونا مسألة من الأهمية والمكان، ربط وأناط الصحابة بطاعة الأمير. ليش يا جماعة؟ فهموا، والله هذا من الكتب الممتعة جدا لترسخ عقيدة أهل السنة والجماعة. ماشي ممتاز، دي الظاهر. أنا بس أريد هو ليه بيفعل إيش؟ ممتاز. هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد، او المصنف اراد ان ياتي بهذا. لما هو يقول الان انتم نجاتكم في عقيده من السلف، وان تسيروا على ضرب هؤلاء، واعظمهم تاثيرا من الصحابه. الصحابه الذين هم ارفع الناس، لو تامر عليهم عبد حبشي وجب عليكم ايه؟ وجب عليهم السلف. يبقى انتم لا تحيدوا عن هذا، اذا انتم لا تحيدوا عن هذا. لذلك قال معاذ اطع كل امير وكل نص في العموم. أما كلمة استئجار وغير استئجار، هدية من أي عقيدة دي ولا إيش؟ فين العقيدة هذه ولا فين العلم اللي في هذا الباب؟ لا تعرفه. ما يقال أجير، لا، ولي أمر ليس بأولي أمر، هي هذا الذي نعرفه دينا على السلف الذين يتكلمون عن السلف. فهنا الآن يقول أطع كل أمير، أطع كل أمير، وكل أمير هذه لابد أن يدخل تحتها من كان مستحقا أو كان غير مستحق. إذا ولاه الله الإمارة وجب عليك السمع والطاعة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. قال مجدع الأطراف رأسه كأنه زبيبة، فعليكم السمع والطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بذلك ليؤسس ويكلم من؟ يكلم أماجد الناس، خير الناس، خير من اصطفاهم الله جل في علاه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم أمرا جزما، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف سمع والطاعة، لابد من سمع والطاعة لولاة الأمور، كأنها عقيدة يبين لها يا معاذ أطع كل أمير. لذلك النبي قال اسمع وأطع، والحديث وإن كان فيه انقطاع كما قلنا لكن شواهده صحيحة، اسمع وأطع ولا ضر ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع، سل الله ما لك وعليك أن تؤدي ما عليك، هذا الذي عليك أن تفعله. قال وصلي خلف كل إمام، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذا اتفاق الفقهاء على أن الصلاة صح خلف كل إمام، يعني إمام إمام إما إمام عام أو إمام خاص، يعني من يقول لي الإمامة، من يقول لي إمامة لابد من الصلاة خلف، نحن أمرنا أن نصلي خلف كل. قال ولا تسبن أحدا من أصحابه، وهذه هي المقصود في الأثر أنه قال ولا تسبن أحدا من أصحابه، وسب الصحابة ليس بالهينة وسنبينها، لأن بعض العلماء يرى أن سب الصحابة كفر على الإطلاق دون أدنى تفصيل، دون أدنى تفصيل، أن هذا التغيظ والتغيظ كفر، وليس هذا قول مالك، مالك له تفصيل، قال بعض العلماء نظر إلى الصحابة ونظر إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وثناء الله على الصحابة فقال كل من سب الصحابة فهو كافر، جحد بما قال الله جل وعلا في كتابه. هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ في تفصيل، إن شاء الله سيأتي التفصيل في ذلك. أيضا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى ريحة عمر، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن ورد عن عمر في من غير وجه، لكن الحديث ضعيف لا يصح. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال يا عمر إن الله إن إليه راجعون، يسترجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسترجاع يدل لنا على قاعدة مهمة جدا أيضا، هي قاعدة شوف عملية لكنها مرتبطة اعتقادية، مرتبطة اعتقادية، يعني من ابتلي ببلية فلابد أن يقول إن الله إن إليه راجعون، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ويتنعى أبا سلمة قال قولي إن لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ومن خير من أبي سلمة، ثم قالت ما بد، شوفوا انظر بقى ما كانت تتعالى يتعالى بصرها الى ذلك، قالت ما بد، يعني ايه ما بد؟ من السنه، ما بد من ان امر سمعنا وطعنا، ما بد، ثم قالت اللهم اجيب صلاتي وخلف لي خيرا منها، فاخلف الله عليها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، بل خذ العجب من العجب رفضته، وهذا طبعا في النساء في عجب عجب عجاب، عشان تعلم فلا تستغرب من النساء، فلانه رفضته لكنها ما رفضته لانه لا للعيلة التي بيناتها وبالأدب الجم، طالب العلم لا يرفض بحال من الأحوال، الذي إذا من ترفض طالب العلم هذه امرأة أرى أنها من أدنى النساء مكانة لا تفقه حقا، طالب العلم كفء لكل امرأة إلا إذا كان بقى مش طالب علم، إذا كان بقى المسألة في كبار العلماء هو أهم حاجة يكون طالب علم، لكن لو المسألة دخلت في كبار العلماء يبقى هذا الرد فيه واجب، الرد فيه واجب والله، عشان التدليس أصلا ليس له أرجل ولا أيدي، فهو طالب العلم لا كفء لا يرد بحال من الأحوال. فلما ردت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إني امرأة أغار، ما أستطيع امرأة أغار، أنت يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم والنساء امرأة أغار، غيرتي شديدة، فخشى على نفسها من الهلك، هي قدمت العذر عشان تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشى أنني أهلك، فردت على نفسها الهلكة وقالت أخشى أن أتكلم بكلمة فأهلك بها، والثانية لما رد النبي صلى الله عليه وسلم الثانية قالت واني امراه، يعني دي معناها ان ان ان كبر السن ايه يرد المراه، انا اللي عرفته ان في بلاد معينه النساء بتصل الى عمود السواري بعد 25 سنه، يعني هي بتتكهن في 25 انتهى الموضوع، حتى بقى ياتي بعد كده يعني اشياء اخرى لتصل تستطيع الحراك بعد هذا، فهو قالت كبيره السن وانت اهم شيء عندك ايش او الافضل لك ان تاخذ صغيره السن، والثالث إيه؟ عندي أولاد تنشغل بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الثلاث، قال أما الغيرة فندعو الله أن يذهب، وأما الكبر فأنا أكبر منك، كان صراحة يعني أنا إلى الآن ببحث وبنظر لما أجاب عليها بهذه الإجابة، هو أجاب عليها بهذه الإجابة ليجهز المسألة، وإلا ففيها إجابات، ما هو تزوج خديجة وكانت تكبر كم؟ ها بخمستاشر سنة، كانت تكبر بخمستاشر سنة خديجة وعاش معها أسعد أيام حياتي، لكن هو أراد أن يجهز المسألة عليه حتى لا يكون هناك نقاش، قال خلاص أنت كبيرة أنا أكبر منك، يبقى المستوى إيه المستوى يعني، فثم لما قالت على الولد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأما الولد فعليه أنا أتكفل بالأولاد، الغرض المقصود ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها قولي إن الله يرجعون قالت ما بد من السنة، أخلف الله عليها بخير من أبي سلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال قلت نعم بأبي أنت أمي يا رسول الله، وهذا الأدب الجم إن لله وإن إليه راجعون، فما ذاك شوفوا انظروا. قال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله، قال يا رسول الله قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما ذاك؟ ماذا تفهم من هذا؟ ممتاز، الحمد لله أن ربنا وفقك لهذا، لعل الله يمحي عنك التدليس الذي أنت فيه. نعم امتثل أول شيء، اتبع السنة أول شيء، ما في ما عندهم تفكير في أي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بد، سمعنا وأطعنا. لذلك الزهري يقول من الله الوحي ومن الرسول الإيش، يعني من الله الرسالة والرسول البلاغ، وعلينا نحن سمع الطاعة جزما لابد ما تتكلم. لذلك قال لابن عباس إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، خذ واسكت. فقال نعم يا رسول الله. ثم بعد ذلك أراد أن يتعلم استفسر، قال فبما ذاك يا رسول الله؟ فقال إن جبريل أتاني آنفا فقال يا محمد إن الله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. اللهم كن معنا يا رب العالمين، اللهم أرفع عنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل ساكن، فتن كقطع الليل المظلم يا يصبح فيها المؤمن كافرا والكافر مؤمنا. هذه مشكلة كبيرة على الناس، لأننا نعيشها الآن، نعيشها الآن. الإشكال الكبير يعني إشكال أكبر مما يكون. كنا في حال ثم تغير بنا الحال، أنت لا تعلمون الإنسان يعلم الله، والذي نفسي بيده. كان إذا وقع بصره على امرأة كان لابد يفتح المصحف ليقرأ فيه عشان ما يعني ما يشوش قلبه. الآن المسألة اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. فهذه مسائل، المسألة لابد الفتن بتعصف في الجميع، بتعصف في الجميع، ولا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. لذلك قال فتنة الضلال موجودة وفتنة الكفر موجودة، يصبح المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذه الفتن، قال فتنة الضلال وفتنة كفر. قال وفي بعض الروايات قال أمراء، غير هذه الرواية قال أمراء وقراء، أمراء وقراء. القراء يأخذون القرآن بما هوى، بما يهوون، وأيضا لا يتبع إلا ما كان من هواه، فيأخذون من القرآن ما يريدون ويدعون ما لا يريدون، كما فعل من الخوارج. قال كيف يضلون ويكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لجبريل أنا مخلف بينهم كتاب الله. هذه فيها أمران، الأمر الأول بأن النجاة في كتاب الله جل في علاه، وأن الثبات بالارتباط في كتاب الله جل في علاه. إن لم يكن الارتباط بكتاب الله جل في علاه فلا سداد ولا نجاة بحال من أحوال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في رواية قال وعترتي. طب وعترتي كيف يكون بقى النجاة بعترتي؟ تفضل، لن تضلوا بعدي أبدا. ما العترتي وما لن تضلوا بعدي أبدا؟ تفضل. نعم هذا هو، لأنه عترة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم إن أحببتهم أحببت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما حاد الأمر عن إيش؟ عن قولي تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وأيضا قول الله جل في علاه قولا فصلا، قال الله جل في علاه قال قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم. فقال أنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله. قال بكتاب الله يضلون، أعوذ بالله. قال بكتاب الله يضلون يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون. وهذا الكلام يقع ظاهرا واقعا في من الخوارج. ممتاز يا ابني، من أنت؟ ما اسمك؟ الحمد لله، كل من اسمه محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم نراه خيرا. جد في الطلب ما شاء الله، أحسن الله عليك. نعم الخوارج أضل قوم على الإطلاق، أضل الفئة على الإطلاق. وهؤلاء الخوارج ضلالهم الأصيل بأنهم يتمسكون بكتاب الله جل في علاه، يعضون عليه بالنواجذ ويؤولونه كما يشاءون. لأن الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن كفر علي وكفر عثمان. كفروا علي بإيش؟ قالوا الله تعالى يقول إن الحكم لله وهو حكم الرجال فقد كفر بذلك. وهذا كلام يعني كما قلنا كلام فيه ما فيه من الجهل. فالخوارج هم أعظم الناس جهلا وأعظم الناس تمسكا بكتاب الله جل في علاه، لكن أخذوا القرآن على هواه. لذلك قلنا لابد من القرآن ما يكون قرآنا حقا تتعبد به وتهتدي به في المعاني التي تذهب إليها، إلا أن يكون عن الله أو عن رسوله أو عن الصحابة. هذا هو القرآن أو تفسير القرآن الذي تذهب إليه لترتشف من معينه حتى تتعلم ما فيه وتعمل بأحكامه. لأن الله تعالى قال وإن نزلنا، قال الله تعالى ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانها يرجع الله تعالى في القرآن، وأيضا يرجع إليه في إيش؟ في السنة. وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس. إذن القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بمن؟ بالصحابة، لأن تربوا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط هو الإنسان يصل إلى هذا الباب. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتمسك بكتاب الله جل في علاه، ويتمسك بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابه. نسأل الله جل في علاه يثبتنا على الحق، ويجعلنا ممن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مع أنهم الأخذ من القرآن أخذوا القرآن حقا، لكنهم تأولوه على ما يفقهونهم، بل على هواهم. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لا يبلغ تراقيهم. وقال في رواية: حناجرهم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. يبقى إذن أنت بالله عليك لما تأتي أنت تأخذ القرآن من رجل لم يتعلم على عالم، كيف تأخذه منه؟ هو لم يتعلم على عالم مسألة التفسير أو أصول التفسير أو الكلام في كتاب الله جل في علاه الذي هو من الأهمية بمكان، إن لم يأخذه على عالم كيف تأخذ منه أنت؟ كيف تثق في علمه ولم يأخذ على عالم، لم يقرأ كتابا واحدا على نيك بقى على باقي العلوم؟ باقي العلوم أنت لابد أن تسأل: إن أردت أن أتقن العلم، قل من تأخذ منه العلم لتتقن؟ أنا سألت سؤال معين من أناس الكبار، هم الكبار، فقلت: كيف يخرج طالب العلم المميز؟ فقلت: طالب العلم المميز يخرج بأمرين، يخرج بمنهج سديد وبإيه؟ مدرس مجيد. ودع المنهج جانبا، المهم المدرس. الآن كما قلت أنت ممكن تدخل مدارس تراها أبها بهرج عظيم صحيح، وأموال طائلة ورسائل هنا وببعض الأنوار، ثم بعد ذلك في الداخل إن دخلت لا تستطيع أن ترتقي علوا. لما؟ لأن الذي يباشر لك مسألة تأسيسك ليس بقوي، ليس بقوي. الإشكال إن إحنا عندنا كما قلنا بعض إخواننا حتى طلب العلم الذي درسوا يعني يتعجلون أمرا، ده الحق، يتعجلون أمرا. والمسألة مسألة عندهم أنه يريد أنه يصير شيخا، فيفتح النت ويأتي بكل الأقوال التي جاءت يجمعها ويبدأ يقرأها. هو أصالة لم يتأسس صحيحا، لم يرسخ، فلما لم يرسخ ضعف. لكن الإشكال إن اللي أمامه جهلة لا يفقهون. واحد بيتكلم يقول: وقد قال البويتي في كتابي، وقال أنا سمع البويتي والبوشنجي وعمال أسمع بقى، قال مغلطاي، وقال في أسماء طبعا أروحتهم أيوه، ده الرجل ده مش ممكن، ده عالم نحرير، ده كل اللي السلف جابهم بالظبط. كما قلت رقم الرجل اللي هو قام صلى الدكتور أيمن قرأ بالناس في الخطبة، قرأ سورة قاف سنة ونزل. الرجل قال اللغة ده أعلى ما الأرض، لغة عربية ما رأيت مثل هذه اللغة العربية. يعني ما كده ما مرش على سورة قاف في حياته ولا مرة واحدة يعلم أن هذا من القرآن، يقول هذه لغة عربية. الرجل ده أعلى ما الأرض، لغة عربية متينة صحيحة مستقيم اللسان هذا الرجل. نفس الأمر، فهو لما بيسمع هذا، لكن لما تنظر بقى أنت تنظر إليه لا تراه إيش، لا تراه عالم، فقط الرجل حافظ أسماء وعمال يسردها وانتهى الموضوع. كما قلت لكم مثلا صحيح مسلم يقص قص ولسق، ياخذ صحيح مسلم يحط يقص اسبوع كامل يبدا يقص ويلصق ويتكلم ويسرد ما قصه ورتبه عليه. لا يمكن ان تاخذ منه علما، العلم لابد ان تعلم رسوخه، صاحبه ان يكون راسخا. ها الخوارج نفس الامر، لا رسوخ، فذلك ضل واضل، لا رسوخ في العلم بحال من الاحوال، ضل واضل، واخذوا ايات هي حق لكن ارادوا بها كما قال ابن أبي طالب، قال حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. فلا يصاحب حل من الأحوال في هذا الباب إلا أن يكون راسخا. فالخوارج ما ضلوا إلا بسبب ذلك، والمعتزلة ما ضلوا إلا بسبب ذلك. هم معتزلة في حقيقة الأمر، ده الحق، معتزلة ما ضلوا إلا بذلك. عندهم اعتزال عقائدي لا يعرفون أنه اعتزال عقائدي، يحسبونه عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة هو عقيدة من؟ المعتزل. في حقيقة الأمر المفرغ لو نظرت اعتزال، حتى في كل الأجوبة عن الإشكالات المستحدثة أجوبة اعتزالية، لا تجد رسوخا، ما اعتزالية كلها أجوبة اعتزالية. وطبعا أصلا ذكاؤك سيخونك يوما ما، لأن المسألة إن لم تكن أثريا فأنت في كل أحوالك ساقط، إن لم تكن أثريا ومعظم لمن يعظم الأثر فأنت في كل أحوالك ساقط. لذلك يعني لما جلس هؤلاء المعتزلة يعني تخور قواهم إذا وقفوا أمام الراسخ، وده اللي حدث لما دخل عليهم ابن عباس. ماذا حدث؟ خرج رجع بثلثي القوم، بثلثي القوم رجع بهم فقط في مناظرة يسيرة، أجاب عن أسئلة ثلاثة، رجع بثلثي القوم. ولذلك هم يبغضون العالم الراسخ، وطالب علم المتقن لا بد ان يبغض. ليه ما يبغض؟ لانهم لا يستطيعون له سبيلا فقط الا الكذب والتدليس بقى على ما يعلم. ان شاء الله نجعل درسا قائما كاملا للاخ كريم يعني من يعني انه فاقد شيء لا يعطيه، لكن الرجل هذا ممتلئ فيبين لنا كيف التدليس على الكبار او التدليس بالكبار. الحسن روى عن سلم مرسلا قال ان اصحابك الملح ها فيها لطائف ثلاث، هات بقى انت اي شيء ما يهم، هات اي شيء. هو طبعا مش كده بس انت خلاص اجبت يا ابني، اصوت على الطلب. دلاله على اصحاب الحق قله وعن الصحابه قله في الناس، الملح قليل، وايضا لا يستقيم الامر الا بهم بحال من الاحوال.